بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوادي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوالي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال يا محمد: إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيت لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة، وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعض ويسبي بعضهم بعضا. رواه البرقاني في صحيحه. وزاد: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعمون أنه نبي، وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وفيه مسائل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مش الآيات الأولى. قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. قوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. ذلك مثوبة من ذلك. ذلك مثوبة عند الله، فلعنه الله وغضب عليه وجعل منهم الخير والشر وعبد. قوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لأن تحزن عليهم المجدى. عن أبي سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، يعني يعبدها من دون الله. ثم استدل على ذلك بهذه الآيات الكريمة: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، هؤلاء هم اليهود، يؤمنون بالجبت والطاغوت، الجبت السحر والطاغوت الشيطان، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، يعني الذي بعث فيهم صلى الله عليه وسلم، سواء كانوا من اليهود أو من النصارى أو من المجوس أو من الدهريين، يعتبروا من هذه الأمة. إن استجاب صار من أمة الإجابة، فإن لم يستجب صار من أمة الدعوة في حطام جهنم. الله يعيب على اليهود ويعيب على علمائهم، يقول: يا من ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، وهي التوراة التي أنزلها الله على رسولهم موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام. لما جاءوا إلى أهل مكة وسألوهم: هل نحن خيرنا أم محمد؟ قالوا: أنتم خيرنا أجل كبيرا. قال عز وجل: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا، يعني أهل مكة، هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. بين سبحانه وتعالى أنهم يعبدون الجبت والطاغوت، وأن الله لعنهم لأنهم معهم علم ولم يعملوا به، فباءوا بغضب على غضب. نعم. قل هل نبيكم. هذه الآية الأولى من سورة النساء، والآية الثانية من سورة المائدة. قل عز وجل: وإذا ناديتم من الصلاة، قبلها: يا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. المسلم لا ينبغي له أن يتخذ من اليهود والنصارى صبيا أو أجيرا أو نحو أو سواقا، لا، لأن الله نهى لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نجمين. ثم قال بعدها فإذا ناديتم من الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. هذا كل ذم اليهود والنصارى. ثم قال بعدها قل يا محمد لهؤلاء قل هل نبيكم من شر من ذلك مثوبة عند الله يعني جزاء من لعنه الله. قال كل في اليهود فغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت وصفهم بخمس صفات كل واحدة تكفي في تخفيضهم في النار. أولئك عبد الطاغوت والشاهد من هذا وجعل منهم من يعبد الطاغوت الطاغوت الشيطان أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. ثم قال بالآية التي بعدها قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هؤلاء أصحاب الكهف الذي مدحهم الله سبحانه وتعالى بقوله في أول السورة إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. إلى أن قال وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. إلى أن قال سبحانه وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ناموا في كهفهم في الغار 300 سنة و9 سنين كما قص الله عليهم ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. لذلك اختلفوا سلف الناس فيهم واليهود والنصارى سيقولون 3 و4 خالقون ويقولون 5 و6 كلبهم رجلا بالغيب هذا أبعد الأقوال ويقولون 7 و8 كلب وماذا أستخلق 7 و8 كلب قال تعالى وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال قلبهم لا تأكلهم الأرض وكلبهم باسط كأنه يحسهم باسط ذراعيه بغض الوصية في فن الأرض في مدخل الأرض. لو اطلعت عليهم الخطاب لمحمد صلوات الله وسلم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. ألبس الله الغارة ومن جاورة الرعب الخوف محمد قد يقول الله له لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا لأنهم فاتح عينهم والكلب فاتح عينيه وباسط ذراعيه بالوصية. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا خوفا ولملئت منهم رعبا. شاهد من هذا لذلك قال القول الثالث ويقولون 7 و8 كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم وربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. يقول ابن عباس رضي الله عنه أنا من القليل 7 و8 كلب. لما سجد المصنف بهذا يا محمد قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم بناء المساجد على القبور الحرام وأكبر وسيلة إلى عبادتهم هي مصنف. قال الذين غلبوا على أمرهم أمراءهم ونحو ذلك أو ولاتهم أو رؤساءهم لنتخذن عليهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم دماء المساجد على القبور ولعن من فعلها، وأخبر أن هذا مثل اليهود والنصارى، حذر أمته ولا يفعلون كذا، كل مسجد فيه قبر الصلاة حرام فيه ولا يقبلها. مر علينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم على فراش النور وهو يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، يحذر أمته لا يفعلوا كذا بهم، ولولا ذلك لأبرز قبره. نعم. ثم قال بعده من ثوبانه، ثوبانه وش منه؟ حديث عن مسلم لمسلمين، مسلم ولا مسلم مهما وزنه سميه مسلم ابن الحجاج، مسلم ابن الحجاج النيسابوري، هم الاسماء مسلم ابن الحجاج النيسابوري تلميذ البخاري، ولمسلم يعني روى مسلم في صحيحه عن ثوبان، ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث أجله إن الله زوالي الأرض، ذوي الشيء جمعه، ذوي الشيء جمعه، إن الله زوالي الأرض يعني جمع هذه، ورأيت مشارقها ومغاربها، فإن ملك أمتي سيبلغ لي ما زوي لي منها. ثم قال صلى الله عليه وسلم وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، أعطاه الله الكنزين الأحمر كناية عن الذهب، والأبيض كناية عن الفضة. مش بعد أمون وإن ملك أمتي سيبلغ لي ما زين منها، مش بعد هذا وإني سألت ربي، يعني انتبه الأحمر والأبيض، فنفهم وش نظر الكتاب أنت يا هذا حتى ذلك فهم هم، فإني أعطيت الكنزين، يقول إن أنت العلم ما حواه الصدر أما حواه المفروض، ما أدره ربع ساعة ثم تنسى أنت يسنى لها شوية وأقول تعبانة الله تعبانة، الله زوال محمد الأرض ورأى مشارقها ومغاربها. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن ملك أمتي سيبلغ لي ما زوي لي منها، وأن الله أعطاه الكنزين الأحمر والأبيض. خلود كسرى هم المجوس الذي منهم الخميني وجنود عباد النار، هذول خزائنهم غالبها الأحمر غاية الذهب والأبيض قيصر والكرون النصارى، غالب كنائزهم أو كنوزهم الفضة. وفعلا فتح الله على المسلمين هاتين الدولتين وانفقت كنوزهما في سبيل الله عز وجل ذيابهما إلى المدينة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي، سأل محمد صلى الله عليه وسلم ربه لأمته أن لا يهلكها بسنة بعام، يعني لا يهلكها كما أهلك الأمم قوم نوح وعاد وثمود قوم نوح قوم فرعون قوم شعيب، فإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعام، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سواهم وقال من غيرهم فيستبيح بيضتهم. سأل ربه لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعام، فاستجاب الله له، وأن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم، فاستجاب الله له. ثالثة، وأن لا يجعل بأسا بينهم، هذه منعها صلى الله عليه وسلم، منعه الله منها. فإن ربي قال لي يا محمد إني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكها بسنة عامة، بسنة بعام، وأن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم ليستبيح بيضتهم حتى يكون بعضهم يهلك بعضهم ويسبي بعضهم بعضا. هذه الذي دعاها الثالثة ما استجاب الله له بعدها. ولو اجتمع عليهم من بإغطارها من إغطار الأرض ما يهلك، نعم، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، نعم. بعدها وزاد إنما أخاف على الله. طيب، زاد في الحديث في رواية أخرى أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. الأمة علماء لكنهم يضلون الناس، علماء سوء. وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، يضلونهم عن الطريق المستقيم، يمرونهم مثلا بعبادة غير الله أو بالتوسلات أو بعيد الميلاد أو غير ذلك. كل هذا من الذي خافه علينا صلى الله عليه وسلم. وإنما خاف على أمتي الأئمة المضلين. ثم قال: وإذا وقع السيف أو وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. وقع السيف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، فلم يرفع. بارك الله فيكم وبارك الله فيكم. بعد هذا انتبه، هذا هو الشاهد من الحديث. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، يعبدها من دون الله ويزعم أن هذا دين. ولا تقوم الساعة، يقول صلى الله عليه وسلم، حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، يترك دين الإسلام ويلحق بالمشركين، وحتى تعبد فئام فئام أكثر من الجماعات، حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. نعم، قلنا الوثن ما نحت على صورة، والصنم ما نحت على غير صورة، أو لا يعبدون أصناما نحت على غير صورة، الجماعة أخرى يعبدون الأوثان الذي نحت على صورة، كما قص الله علينا في قوم نوح: قالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق. قال ابن عباس: هذه أسماء رجال صالحين من قومه، لما ماتوا عكفوا على قبورهم، ثم زين لهم الشيطان البدعة فجعلوا لكل واحد له مجلس يذهب إلى القبور عندهم وصوروا صورته، أنا قنع الشيطان منهم. لما مات هؤلاء وجاء أولادهم وكذا عبدهم، لأن يعني الشيطان يعرف أن البدعة تؤول إلى الكفر، تؤول إلى الشرك. لعباد قوم نوح لهذه اعتبروا أوثانا، لأن نحيت على صورة على صور أسماء رجال صالحين. نعم، والناس يقولون في أمتي فلا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام فئام من أمتي على الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي. العلماء إن الثلاثون ذهبوا كلهم ادعوا النبوة وقضي عليه، وآخرهم الدجال الأعور 26 ذهب وبقى الدجال. نعم، ولكن زال الله على الحق. هذه بشارة لكل مسلم، بشارة لكل مسلم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، يعني ثابتين على الحق، والله ينصرهم ويؤيدهم. ولا يزال طائفة من أمتي من أمة محمد على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، حتى ينزل عيسى بن مريم وهم على ذلك. نعم، هذا الحديث صحيح. صحيحين هو قال ولمسلم يعني رواه رواه الإمام مسلم ورواه الإمام البخاري هذا قال رواه صحيحين ها؟ لا إلا الحديث بما أنا تصريح أكثر الحديث الأحمد نعم أخذنا من هذا الحديث أن المسند رحمه الله سجد به أبو ما جاء أن باب هذه الأمة عبد الله شاهد من الحديث فلا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد في آم من أمة الأوفاء نعم اقرأ المسائل فيه مسائل الأولى تفسير آية النساء في الباب مسائل ومسائل رحمه الله جعلها كشرح للباب الأولى تفسير آية النساء وما هي آية النساء ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت قلنا في سورة النزول هذه نزلت في كعب من كعب من الأشرة من أحبار اليهود من علماء اليهود والذين معه حين ذهبوا إلى مكة يغلبون قريش على حربه صلى الله عليه وسلم فقالوا أنتم خير وأهدى سبيلا فأنزل الله فيهم هذه الآية ولعنه ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت الجبت السحر والطاغوت الشيطان ليقولون الذين كفروا كفار مكة هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا ماذا استفادوا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا نعم الثانية تفسير آية المائدة مائدة قبلها وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها اتخذ اليهود والنصارى هزوا ولعبا وكل واحد يستهدي بالدين ويستهدي برجال الدين يخشى عليه أن يختم له بشرط لأن العلماء قالوا ثلاثة لا تقبل شرطه من سب الله أو سب رسوله سب الله أو سب رسوله أو استهدى بشيء ما أنزل الله على رسوله قبل الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا أكلتم أدينا سب الله أو سب رسوله أو تكررت ردته إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله له فلا ليهديهم سبيلا والاستجابة الدين خطر عظيم الدين الشيطان يلعب على ابن آدم حتى يريد أن يكون شريكه في النار نعم وإذا ناديتم من الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قال بعدها سبحانه وتعالى قل يا أهل الكتاب قل يا محمد يا أهل الكتاب هل تنقمون منا قبل إلا أن آمنا بالله ومن تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون السنة والجماعة يؤمنون بالله وما وصل به نفسه وما وصله به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل قال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيين من قبلهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن مسلمون وأنزل الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا ويخلص والإيمان حله القلب المؤمن إذا أمن الله عليه بالهداية وجرح صدره للإيمان هذا الإيمان هو الذي ينجيه من عذاب الله ويفوز برحمته بجناته كما قال أيضا في سورة آل عمران أفغير دين الله يبغون وله أسلم من السماوات والأرض وإليه وله أسلم من السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ويرجعون قل آمنا بالله قل يا محمد آمنا بالله ما أنزل علينا ما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما والأسباط وما وجه موسى وعيسى النبي محمد لا نفرق بين أحد منهم أهل الله مسلمون. نعم. ثم قال بعدها قل هل ننبئكم وذلك لا بأن تقيمون منا إلا أنا أنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل كالتوراة أنزلت على موسى والإنجيل أنزل على عيسى وأن أكثركم يا اليهود والنصارى خاصكم. قل هل ننبئكم بشر من ذلك؟ قل هل أخبركم بجزاء عند الله من لعنه الله وهم اليهود غضب عليكم وضعوا غضبا على غضب وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت وجعل منهم يعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل كتب الله اليهود بخمسين من لعنه الله الولاية اللي مرت علينا يؤمنون بالجنس والطاغوت ويقولون الذين كفروا يعني كفر مكة هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله واللعن والطرد والإبعاد ورحمة الله ومن يفعل الله فنزيد له نصيرا من لعنه غضب عليه فباءوا بغضب على غضب ما هو السبب؟ لأنهم معهم علم ولم يعملوا به فباءوا بغضب على غضب كل واحد يعلم ولا يعمل هو شبيه بذلك فائدة العلم العمل ذم الله اليهود ولعنهم وغضب عليهم باءوا بغضب على غضب بسبب انهم معهم علم ولم يعملوا. يقول علماء السلف من فسد من علمائنا فبه شبه من اليهود فاسد لانه لا يعمل بعلمه ومن فسد من عبادنا فبه شبه من النصارى. نعم طيب تشوفون بعدها ذلك تفسير ايه قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا الذين غلبوا على أمر الكافر أنهم جعلوا مسجدا على القبور والله لعن اليهود والنصارى بسبب دمائهم لناهم المساجد على القبور لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد كل مسجد فيه قبر فالصلاة حرمه ولا يقبلها الله لأن الله لعن من فعل هذا. نعم. الرابعة وهي أهمها لا معنى الإيمان بالجبن والطاغوت هل هو اعتقاد القلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة خصلانها. اعتقاد القلب هذا كفر صريح صاحب مخلد في النار إذا اعتقد الإيمان بالجبن والطاغوت والطاغوت السحر وأجيب في السحر والطاوة في الشيطان فإذا كان موافقا فهذا أيضا كفر بالله. نعم. وخامسا قولهم إن الكفار يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين ولذلك قال الله عز وجل فيهم يؤمنون بالجبس والطاوة ويقولون الذين كفروا كفر مكة ها أنتم خير وأهدى سبيلا محمد ما كان جزاؤهم أولئك الذين لعنهم الله دار اليهود ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا اللعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله. نعم. السادسة وهي المقصود بالترجمة أن هذا لا بد أن يوجد في آلية الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد أبي سعيد قوله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة كما أن قدة السهم تشبه قدة الأخرى وكما أن ريشة السهم تشبه ريشة الأخرى أنتم تتبعون سنن من كان قبلكم من اليهود والنصارى حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتم وفي حديث آخر حتى إن كان فيهم من اليهود والنصارى من يقع على أمته من يأتي أمه على أن لكان في أمتي من يأتي ولذلك جاء في الحديث الصحيح الآخر زلقت اليهود على 71 فرقة زلقت النصارى على 72 فرقة ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها فيها إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أنا أصحاب، يعني 73 في النار واحدة في الجنة. نعم. السابعة التصريح ويعفو وقوعها عن عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة، في قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة كما في حديث ثوبان حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، الحي فئام من الناس، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. نعم. الثامنة العجب والعجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفي أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع افتراض واضح. وقد خرج المختار في أغلى عصره عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة. يعني يقول المصلي رحمه الله أن ما أفضل الرسول وقع أنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون، كذابون يزعمون أنه يزعم كل واحد منهم أنه نبي، ثم قال وأنا خاتم النبيين، جاء النبوة كفر وردة. مختار بن عبيد بن عبيد بن سلمة الكذاب في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كل هذا والحمد لله قضي عليه 29 دعوا النبوة قضي عليه ما آخرهم الدجال. نعم. التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زالت فيما مضى فلا تزال عليه صاحبه، وأيضا في هذا بشارة منه صلى الله عليه وسلم للمؤمنين فلا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، الله ينصرهم ويثبتهم رغم هذه الضلالات ورغم هذه المخالفات ورغم عباد الأوثان ورغم عباد الأصنام ورغم عباد القبور، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم أو الجموع يحذرونهم لأنهم خالفوهم، ولا من خالفهم لا يضر من خذلهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، حتى يأتي يوم القيامة. لذلك ينظر عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، وعيسى بن مريم بشروط الساعة الكبار ينزل على المنارة البيضاء في دمشق، ثم ينزل إلى بيت المقدس والمسلمون ينتظرون إمامهم ليصلي بهم صلاة الفجر، وإذا رأى الإمام بعدما يتقدم يصلي بهم يرى عيسى صلى الله عليه وسلم أنزله الله من السماء، عيسى في السماء التقابه صلى الله عليه وسلم حين أسري بروحه وجسده أي سماء سماء الثانية عيسى ويحيى، وجدت رجلين قلت من هذان يا جبريل؟ قال هذان يا ابناء الخالق عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا، اذا بسلم عليهما ذهب صلى الله عليه وسلم وسلم عليهما، قال له مرحبا من النبي الصالح ولا حسن. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحديث الصحيح او في الاحاديث الصحيحه يوشك ان ينزل فيكم عيسى بن مريم حسنا يحكم الشريعة المحمدية. العاشرة الآية العظمى أنهم حق لهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، لأن الله ثبتهم بالإيمان على ثلاثين هذه الأمة وهذه الطائفة المنصورة، لا يضرهم من خذلهم لا يبالون به ولا من خالفهم لأن الله ثبتهم على الإيمان. نعم. الحادية عشرة أن ذلك الشرط للأشر إلى قيام الساعة، يعني تثبيت الله الضائفة على الحق المنصور. نعم. لذلك جاء في الحديث الصحيح إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، فإن من شرار الناس من يتخذون قبور مساجد، شرار الناس الذين يبنون المساجد على القبور دائما شرار الناس، من هم من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون قبور المساجد شرار الناس، نعم. الشيطان لعيب على بني آدم ولقد صدق عليهم إبليس وظنه اتبعوه. والله من واحد الشيطان أكون على السوق كالحمار تسوقه كما عليه هواه ونفسه الأمر بالسوق وقرينه بدنيا. ولقد صدق عليهم إبليس وظنه اتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم سلطان في العز والجلال إلا أن يعلم من يؤمن بالآخرة من هو من عليه الشرك. ربك على كل شيء حبيب. نعم. آية 10 ما في جن من الآيات العظيمة منها أخبار بأن الله لو آية 10 ما فيهن هذه الآيات وهذه الأخبار من الآيات العظيمة. نعم. منها أخبار بأن الله سوى له المشارق والمغارب. هذه ثوبان زوال يعني جمعة مشارق الأرض ومغاربها. وإنه كأمتي سيبلغ ما دعي له منها وحصل هذا. نعم. وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال. خلاف الجنوب والشمال كما اتسعت مثل رقعة الإسلام فيه. نعم. أخبروا بأنه أعطي الكنزين لأن الله أعطاه الكنزين الأحمر وهو كنز كسرى والغالب عليها الذهب والأبيض وكنز قيصر قلنا في كسرى يا محمد ما هو دينه المجوسية عباد النار لمنهم الخمرين وصيف القليل حول المجوس. نعم. هؤلاء المجوس ومن المجوس الذي قتل عمر بن الخطاب أبو الأولى المجوس لعنة الله عليه على أجزائه ومن من غلاة المجوس لعنة الله عليه. نعم. واروا بإجابة دعوته لأمته أشبال وقيصر ما هي عبادة ما هي دينات الروم النصارى ماذا قالوا؟ أشهر طوائف ثلاث منهم من قال عيسى والله ومنهم من قال له وابن الله ومنهم من قال ثلاثة والله كفر الثلاثة. أقصد أن كسرى المجوس يعبدون وأن قيصر نصارى يعبدون والله كفر هؤلاء. أخباره بإجابة دعوته لأمته في الجزئين من أخبارها عند الحوامون على الثالثة هذه أخبار بأنها من الله أعطاه أن لا يدك أمه بسنة بعام. وشلون بسنة بعام يا محمد؟ يعني كما أهلك قوم نوح بالغرق وكما أهلك قوم عاد بذبيح العقيل فأنهم أعجاز نحو حية تحذف رؤوسهم يبقون كالنخيل بلا رؤوس. وكما هلك ثمود الصيحة التي قطع قلوبهم في أجوافهم. وكما هلك قوم لوط وكما هلك آل فرعون مع فرعون في الغرب. وكما هلك قوم شعيب وغيرهم أن لا يريشها بسنة بعامة يعني كالدهور ونحوها. نعم. هذه واحدة أن الله أعطاه أن لا يسلط عليهم عدو مغيرهم فيسبح بيضتهم بيضة الشيء حوزته وبيضة القوم ساحتهم. هذه أعطاه الله محمد صلى الله عليه وسلم من رحمة الله بأمته أمة الإجابة ثالثة من الثلاثة والسبعين أمة السبعين في النار. ولا زال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضر من خذل ومن خالفه حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فهم على ذلك أن لا يهلك بسنة بعامة وأن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح ليلتهم التي منعها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا دعا الرسول لا يجعل بأسا بينهم فمنعها. وقع السيف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بقتل عثمان بن عفان قاتل الله من قتله أو سدده. نعم. لنص القرآن. طيب. سراية. الإسلام. آية البقرة ما يعلمان من أحد ولقد علموا علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق من نفسه. طيب إن شاء الله سبحانه ثم أنزل في النار. أيام التشريق العلماء قولان فيها، قول أنها يومان بعد يوم العيد، واذكروا الله في أيام معدودات. اتفاق علماء المفسرين أنها أيام التشريق، وهل هي يومان مع يوم العيد أو ثلاثة أيام مع يوم العيد؟ الصحيح الثاني، صحيح أنها ثلاثة أيام مع يوم العيد. من تعجل في يومين يا محمد، تعجل يعني أراد أن يغادر منى في يومين، حرام على الحاج أن يغادر منى إلا بعد زوال الشمس وبعد أن يرمي الجمال الثلاث. يوم الحادي عشر يرمي الجمال الثلاث، الصغرى ثم الوسطى ثم التي رماها يوم العيد يا رفيق، بعد زوال الشمس إلى غروب الشمس أو بالليل. يوم الثاني عشر بعد زوال الشمس يرميها ضحى لا تحمل، مثل لا صلاه ضحى صلاه الظهر لا تحمل، صغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. ومن تاخر اليوم الثالث بعد العيد فلا يثنى عليه، لمن اتقى، لمن اتقى من الاولين ومن الثانيين. وين الذي يروح يرمي الضحى ويحرم؟ هذا من تقين الله، هذا مخالف رسول الله ورمي وغير صحيح. قال تعالى لمن اتقى واتقوا الله واعلموا، لمن اتقى بالجمله، واتقوا الله يا مستمعون يا مسلمون واعلموا انكم لن تحشروا. تذكروا هذا المحشر لجمع اجتماعكم، تذكروا يوم الحشر بين يديه سبحانه وتعالى. قلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم وما جمرة العقد على بعير بعدما ارتفعت الشمس يوم العيد يوم السبت، وماها صلى الله عليه وسلم جمرة العقد على بعير حينما قدم من مزدلفة فعلا تقدم لأول الليل. وين هو مفعل الرسول الذي ما يبيت من مزدلفة إذا غيب القمر عليه ذبيحة لأنه ترك واجب؟ الرسول صلى في الظهر المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، وبات بها وصلى بالناس الفجر في مزدلفة. هو الذي قال خذوا عني مناسككم. أما في اليوم الحادي عشر وفي اليوم الثاني عشر وفي اليوم الثالث عشر، يعني يوم الحادي عشر يوم السبت، ويوم الثاني عشر يوم الأحد، ويوم الثالث عشر يوم الاثنين، ويوم العيد. نعم، يوم العيد قلنا يوم العيد السبت، السبت والأحد والاثنين والثلاثة، يوم العيد السبت لأن حجته بالجمعة، حجته بالجمعة يوم التاسع، ويوم العيد في سنة حجة الوداع السبت والأحد والاثنين والثلاثة. يوم العيد رمى جمرة العقبة وحدها على بعيره بعدما ارتفعت الشمس. وفي ذلك اليوم يوم العيد العاشر له صلى الله عليه وسلم 15 يوما، 15 يوما، لأنه خالد وساق الهدي معه من المدينة 100 من الإبل. أما في اليوم الحادي عشر الثاني عشر والثالث عشر ما كان يرمي الجمار إلا بعد أن يصلي في الصحابة الظهر صلى الله عليه وسلم، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم التي رماها بالأمس هي الأخيرة جملة الأخيرة هو على قدمي الله عزيز. وكان إذا رماها يرفع يده حتى يراد يضرب الله عزيز. الله عزيز. ويرميها بالحوض ثم يتنحى عن طريق الناس ويقف واقفا مستقبل القبلة. يقول راوي الحديث بقدر ما يقرأ القارئ سورة البقرة جزئين وهو واقف. هل نعمل هذا يا مسلم؟ أول واحد كأنه مطرود كأن السياطة في راحة الله، ثم يذهب إلى الثانية ويرميها صلى الله عليه وسلم ماشيا بسبع حصيات يرفع يدهم عن كل حصاة ويكبر، ثم يتنحى ويستقبل القبلة ويقف عندها مثلما قف عند الأولى، والصحابة حافون به ينظرون إلى فعله فيفعلون مثله، ثم يمشي إلى الجملة الأخيرة ويرميها بسبع حصيات ولا يقف عندها. الله أعلم. يعني السبت والعاشر والأحد والاثنين والثلاث بقي عليه الصلاة والسلام في منى إلى آخر عصر يوم الثلاث، ونزل من منى في آخر يوم الثلاث مخيما أو بقي في مخيمه في مشكاة الثلاث، ولم يؤثر عن واحد من الصحابة لا هو ولا غيره أنه تبع عمر بعد الحج، لا واحد تبع عمر بعد الحج ولا تبع عمر قبل الحج إلا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها، لأنه في حجة الوداع حج معه النساء كلهم صلى الله عليه وسلم. ورخص للضعفة من أهله لسودة بنت زمعة، سودة التي تزوجها بعد موت خديجة السلام، رخص لهم أن يذهبوا إلى منى، وارسل معهم عبد الله بن عباس ثم هو بقي هو فضلاء الصحابة العشر المبشرين بالجنة وغيرهم بقوا معهم، ولم يذهبوا حتى صلوا معه الفجر صلى الله عليه وسلم المزدلفة. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ثم خرج عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، متى خرج؟ 24 من ذي القعدة. فأصرفنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا لحاتم السعادة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا.